صار قلبي بالمعارك مولع صار قلبي بالمعارك مولع في سبيل الله نهوى القتال في سبيل الله نهوى القتال الله أكبر مننا اليوم ترفع الله أكبر مننا اليوم ترفع في وجوهنا الردى والضلال قد حالفنا ما نوالي ونخضع قد حالفنا ما نوالي ونخضع غير للرحمن في كل حال غير للرحمن في كل حال خبر الحوثي كفر يوم يرفع خبر الحوثي كفر يوم يرفع قد بلاه الله بشجاع رجال قد بلاه الله بشجاع رجال اطران البارود ذي ثار يولع اطران البارود ذي ثار يولع منتزهنا ساحة اهل النزال منتزهنا ساحة اهل النزال نوزن الهواني نقصف بمدفع نوزن الهواني نقصف بمدفع في واسعة المجاري ثقال في واسعة المجاري ثقال هني البقاوي الدشقه المع هني البقاوي الدشقه المع سانده 14 في عجال سانده 14 في عجال بالكلاش نقتحم كل موقع بالكلاش نقتحم كل موقع والجرام البوم عانق طوال والجرام البوم عانق طوال بإذن ربي خالق الكون أجمع بإذن ربي خالق الكون أجمع ننتصر في سهل ولا جبال